هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح العمل الجاد والرغبة الدائمة في الحياة الأفضل بالفكر المستنير والتعقل والرضا والتوكل على الله سبحانه وتعالى. صباح منور وسعيد إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، انساه سميع. وكما تعودنا لقاءات منوعة لك ولأسرتك، وفي البداية كلمات من القلب تقدمها لنا الأستاذة حنان مدحت، عضو نادي الذواق المصري. كلام من القلب، فضفضة وإحنا صحاب وإخوات مع بعض، وبنحكي في حاجة تفيدنا وتريح قلبنا وبالنا. كتير بتقابلنا مشاكل أثناء اليوم، طبيعي، هي دي الحياة، لكن إزاي نواجهها وإزاي نقف قصادها؟ أنا عن نفسي بعمل تصرف بسيط قوي، ما بفكرش فيها، بخليها تعدي، تعدي من قدامي من غير ما تفاعل معاها ولا أتشحن ولا أغضب، لأن ده عمره ما هيحل المشكلة. بفكر أكتر في رحمة ربنا وقدرته اللي هي فعلا هتحل المشكلة، لأن أنا مش في إيدي حاجة قدامها. زي مثلا كتير من ربات البيوت بيقابلوا إن أطفالهم أو أولادهم في المدرسة بيجيبوا درجات مش حلوة، بيحصل مشكلة معاهم في المدرسة. أرجوكي ما تعنفهوش، ما تضربهوش، ما تتخنقيش معاه علشان ما قدرش ينجح في الامتحان المرة دي، ما تتفعليش مع المشكلة بالغضب، بالعكس قابليه. ما بقولش ان انت مش متحملة المسؤولية، بالعكس انت هتقابليه بحنان، بحب، تحتويه، تتفهمي معاه، تسمعي منه ليه عمل ده، ازاي نحل الموضوع ده، وبجد هتبص تلاقي النتيجة متغيرة من غير ما تعنفيه، لان ده عمره ما هيحل المشكلة. لو عملت كده هتلاقي الحكاية عدت. طبقي الفكرة دي على كتير من اللي بتقابليه طول اليوم، سواء في الشغل او في البيت او مشكلة قابلتك مع زوجك. الحكاية دي صدقوني بتعدي كتير جدا من المشاكل، وبتلاقيها اتحلت، وبتلاقيها اليوم عدى على خير. مجرد ما تحطوا راسكوا على المخدة وتلاقوا اليوم عدى بخير من غير مشاكل فيه، شكروا ربنا على ان احنا بصحة وبسعادة وفي بيت يقوينا واحنا مبسوطين وبصحة حلوة. دي كانت فضفضتي وكلامي من القلب ونصيحتي ليكم النهاردة. كانت معاكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، وتعالي معا نتابع أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. اهلا اهلا يا مدام رجاء. لا لا لا بلاش كده بقى، احنا جيران، لا شكر على واجب، اللي تعوزيه اطلبيه، احنا زي الاهل يا حبيبتي. باي. مين يا وفاء؟ دي مدام رجاء السكنة الجديدة اللي قدامنا. لحقتوا تتصاحبوا؟ يعني هي باين عليها عشرية وذوق كمان. الحمد لله. طلباني تشكرني. تشكرك على ايه؟ لانها لسه بترتب شقتها، كل ما تعوز حاجة بتطلبها مني. بتديها لها طبعا. طبعا، فورا، ملح، سكر، كنكة تعمل فيها قهوة لجوزها، اللي بتطلبه بدهولها. كويس قوي يا وفاء، الواجب كده. دي تالت مرة بقى بتشكرني فيها، وانا اقول لها بلاش كده، احنا جيران وزي الاهل. تمام، الله يبارك لك. وحشتني قعدة الفراندا. طب ما تيجي يا عمرو، ولا الثانوية التكنولوجية واخداك خالص؟ مجتمعنا هيبقى مجتمع رقمي يا ابو دنيا. الدول الراقية في العالم بتعتمد على التكنولوجيا في كل حاجة. واحنا مش اقل منه. بكرة تشوف الشباب هيبقى ازاي بعد التعليم الحديث. ان شاء الله هيبقى جيل عبقرة باذن الله. وفاء ومسرات موجودين، هم يشوفوا الباب. مدام وفاء الحقيقة عاملة شغل كبير وخدمات كتيرة من خلال الجمعية. جمعية الاصالة والذوق. شايك يا ابو دنيا انت وعمر. تسلم ايديك يا مدام وفاء. مين اللي جه يا وفاء؟ دي جارتنا مدام رجاء، عايزه تحط طاجن في الفرن بتاعنا. دول جيران جداد يا عمر، اي حاجه يطلبوها احنا جاهزين. هي دي الجيره الطيبه. مش زي واحد احكي لك عنه. طيب واحنا بنشرب الشاي. ايوه انا عارفه الناس دول يا ابو وفاء. عمرو حكى عنهم لابو دنيا. اتنين اخوات، واحد منهم ماما نسمة عملت له ديكور الفيلا بتاعته، والتاني ساكن في عشة. ماما نسمة بقى شافته وهو جاي ترجى اخوه يديله فلوس يعالج ابنه بيها. والاخ المقتدر ده بقى صاحب الفيلا اتمطع وخرج محفظته. اتمطع واداله ايه؟ ورقة بمتين جنيه، مع ان علاج الابن هيتكلف 2000 جنيه. اداله 200 وقال له اكتر من كده ما عنديش. ان شاء الله هيبقى ما عندوش ابدا. انا مش قادرة اتصور، ده شيء فظيع. انتي ناوية تعملي ايه يا وفاء؟ هبعت للراجل بتاع الفيلا. اخو الراجل المسكين؟ ايوه، نسمة هتصور لنا الفيلا بتاعته. وبعدين هنقول له ان الجمعية عاملة جايزة لأحسن فيلا وعايزينه يجي يستلم الجايزة. ولما يجي هيلاقينا بنسلم إعانات ويشوف أخوه وهو بياخد إعانته. إحراج لأخوه الغلبان. لا، احنا اتفقنا معاه وقلنا له عايزين أخوه يتكسف على دمه. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لننضم معا إلى نادي السعادة. وماذا عن الزوج الغيور منى خليل وهذا اللقاء؟ وفي نادي السعادة اليوم معي ومعكم دكتور أشرف جودة، مدرس إدارة الأعمال واستشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. فوجئنا الحقيقة بشكوى غريبة جدا. زوجة بتقول إن يعني الزوج بيغير مني لأني في منصب كبير وبتقاضى مرتب أعلى منه. فهنا غيرة الزوج مش على الزوجة بقى، لا ده منها. هنا بنلاقي الأنا بتزيد وبتتعالى بين الطرفين. زوجتي هي مكملة ليا وأنا مكمل ليها، بالعكس أنا المفروض أن أنا أكون سعيد وفرحان بنجاح زوجتي، وكذلك هي تكون سعيدة بهذا النجاح. طالما زوجتي نجاحها في خارج المنزل لا يؤثر على واجباتها داخل المنزل، ده بالعكس، ده أنا أشجع وأدعم هذا النجاح. لأن على فكرة نجاحها في الخارج ده هيديها حافز أنها تبقى ناجحة أكثر وأكثر في الداخل، طالما هي غير مقصرة في حياتها الزوجية. المهم أن هي تتعامل في بيتها بقى، ما هو يمكن دي برضو مشكلة. يا دكتور ممكن تكون بتتعامل مع الزوج ان هي لسه في العمل، يعني لسه في المنصب العالي ولسه هي اللي تقول وهي اللي تعطي التعليمات وهكذا. يعني ما فيش فصل هنا لدورها في العمل عن دورها في البيت. ممكن يبقى ده السبب. يعني تكلم الزوج كذلك بنظرة فيها، مش هقول تعالي، بس نظرة من منطلق اللي انا احسن منك، اللي انا برضو منصبي افضل من منصب. حتى كمان مش موضوع منصب فقط، ممكن الموضوع الاجتماعي، الوضع المالي لعائلتها يبقى اعلى من عائلة الزوج، فبالتالي هي برضو الموضوع ده بيخلق نوع من المشاكل ونوع من العداوة يمكن المبكرة ما بين الزوج والزوجة، نتيجة اللي انت بتتكلمني بتعالي وانت دايما بتقول لي انا افضل منك، انا احسن منك، انا وصلت الوظيفة ارقى منك. لا، احنا مش عايزين، احنا يمكن بنقول دائما ان انتوا الاثنين يعني في بوتقة واحدة. مفيش حاجة اسمها اللي أنا أحسن منك أو أنت أحسن منك. كل واحد بيأدي دوره. وبعدين أنا يعني أقول للزوج الزوجة طالما بتأدي دورها في بيتها على أكمل وجه وبتراعي أبنائها وبتراعي واجباتها تجاهك، يبقى هنا أنت مفيش أبدا يعني داعي للغير. بغير ليه؟ ده مش غيرة كمان، ده كده ممكن تعلى تزيد عن الغيرة بقى، يعني ممكن توصل في مراحل المتقدمة الحسد والحقد والكلام ده. لا احنا يعني الغيرة على فكرة كلمة الغيرة هي هي هي صفة حميدة، بس انا غيران من فلان عشان ابقى زيه، عايز ابقى زيه. انما هنا بقى ده هنا ايه؟ بوجهها القبيح او بوجهها السلبي اللي انا عايز. لا سيب الشغل، انت مكانك البيت، انت كده مقصره، وممكن اتلك لها بقى على اي حاجه في البيت بقى انت وهي مش مقصره ولا حاجه. لا انت مكان الزوجه بيتها، قدمي استقاله. لازم نعمل توازن بين عملي كمثلا عمل في ان انا قياديه مثلا او ان انا في موقع قياده، او وبين البيت. انا ام بقى، مطلوب منها حاجتين مهمين قوي. انها يعني ايه؟ دايما تحسس زوجها بقيمته، ده حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، وتحسسه بالكلام ده، ودايما ايه؟ تعلي من قدره، وتعلي من ايه؟ من وضعه في البيت، وانت واحنا، وترجع له في امور كتيره في البيت، تاخد رايه وتستشيره عشان تحسسه اللي هي مفيش حاجه، مفيش تعالي ولا في اي حاجه. ده يعني البيت حاجه والعمل حاجه. لا وعشان كمان يعني ترتاح، ويبقى في البيت جو كده من مش هقول يعني السعاده الغامره، ولكن جو من الهدوء النفسي. واحنا عايزين نوصل للسعاده، يعني احنا ما هو الهدوء الاستقرار هيوصلنا مستقبلا الى السعاده. يبقى هنا يعني زي ما احنا قلنا، تحاول انها يعني تبعد عن جو البيت خالص، الجو الشغل خالص، وخلاص بقى انا دوري في البيت دلوقتي، انا زوجة وأم، او هو زوج وبيتي مملكتي بالظبط، واحنا مشاركين في حياتنا الزوجيه في اتخاذ القرارات. انما ما خلوش يحس ابدا ان ما زلت في العمل. وزي ما احنا قلنا بنعلي من قدر الزوج، وحاول اللي انا يعني احيي المشاعر والاحاسيس ولم شمل الاسره طبعا، وهو ده هيعيد طبعا شمل الاسره بشكل كبير جدا. غيروا تعبني، غيرتوا تعبني، بغيرتوا تعبني، وانا عمري ما ليش غير سيرته، ما ليش غير سيرته تعبني. طب ليه بقى خوفه وحياته خوفه وحياته خوفه وحياته وحياته؟ طب ليه وانا راح اشارته راح اشارته عزيزتي المستمعة. مبادرة فتيات في دور القيادة، هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة بلان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لقاء مع بعض فتيات المبادرة مع هبة يوسف. مستمعينا الأعزاء، معنا اليوم فتيات في أدوار قيادية. معنا شيماء خالد، روان إيهاب. شيماء وروان، أنتوا قمتوا بأدوار قيادية في اليوم العالمي للفتاة. شيماء، كلمينا عن دورك وإيه القيادة اللي مثلتيها في اليوم ده؟ أنا كان دوري في اليوم العالمي للفتاة أن أكون رئيسة المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد. أول ما دخلت المجلس القومي كنت تعرض عليها الخطة اللي تعرضت نفسها بالضبط على دكتور مايك، تعرض عليها كل يوم. أنت واخدة المهام من بداية اليوم؟ أيوة. تمام، هي نفس المهام حتى الاستقبال وكده، كان نفس الاستقبال الدكتورة مايا. كان موجود لما دخلت مكتبها، كان موجود بقى المكتب الفني بتاعها موجود معايا، المساعدين بتوعها، موجود برضو موجود برضو رئيس مكتب الشكاوى. اتعرض عليا بقى كل الحاجات اللي في المجلس، الخطه اليوم هيمشي ازاي، ده كله حصل بقى معايا. كان شعورك ايه يا شيماء وانت تم استقبالك هذا الاستقبال، اتعرضت عليكي خطه المجلس، كان شعورك ايه؟ هو انا ما كنتش متوقعه ان هي الاستقبال هيبقى في الطريقه الجميله دي جدا، فبس بعد كده يعني انا فرحت جدا، حاجه كويسه زي دي. حسيتي بالمسؤوليه؟ ايوه، المكان ان انا فيه على قد ما انا كنت فرحانه فيه ان انا ايوه ده دلوقتي رئيس المجلس القومي، على قد ما كان فيه مسؤوليه كبيره جدا. دي فعهدتي انا. روان، ايه الدور اللي قمتي بيه في اليوم ده؟ انا قمت بسفيره كندا في اليوم العالمي للفتاه لمده يوم واحد. الاستقبال يعني جات لي عربيه من اول الوزاره لغايه السفاره والعكس صحيح. اليوم كان حلو جدا. اتعرض عليا نفس المهام اللي كان بيقوم بيها سيادة السفير، وكل الناس يعني في السفارة عاملوني معاملة السفارة، وكانوا يعني مبسوطين جدا وكانوا متحمسين جدا بالتجربة دي. شعورك كان ايه؟ يعني انا كنت متوترة شوية لان كان في مسؤولية كبيرة جدا عليا، كانت مسؤولية تجاه السفارة والسفارة كبيرة، مسؤولية تجاه المكان اللي عملي يعني رشحني للدور ده، ومسؤولية تجاه نفسي ان انا عاوز اعمل حاجة كويسة واثبت وجودي، ومسؤولية طبعا تجاه الدولة اللي انا بمثلها، فكان يعني كانت مسؤولية كبيرة جدا. هو ده اللي بنتكلم عنه النهاردة، الفتاة والمسؤولية والفتاة في دور قيادي. شيماء، يعني من خلال تجربتك ومن خلال اليوم وكنت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ايه الرسالة اللي تقوليها النهاردة لكل فتاة بتسمعنا؟ ان هي المفروض تعرف حقوقها، ما تسكتش عن او تتنازل عن حاجة من حقوقها، في مجلس بيدعم حقوقها كلها، اي شكوى بتبقى عندها او بتقابلها المفروض تقدمها للمجلس واكيد بيحاول يساعدها. انا شفت الشكاوى كان في كتير جدا منها تحلوا، في منها بيحاولوا يحلوها، واللي مش بيقدروا عليه بيحاولوا يعني يعملوا كل جهدهم. يعني كل بنت موجودة لازم لا ما تسكتيش ودافع عن حقك. ده اللي اكتسبتيه في اليوم من خلال مهام المجلس القومي للمرأة نفسها، نفس المهام اللي انتي شفتيها والدور اللي المجلس بيقوم بيه. لكن انتي كفتاة في دور قيادي واكيد بتتوفر فيكي بعض الصفات الجميلة، الالتزام، المسؤولية، ايه الرسالة اللي توجهيها للفتاة من اجل الوصول للهدف وتحقيقه؟ الاول يعني المفروض يكون عندك ثقه بنفسك، وان انت لو عندك هدف قدامك لازم توصلي له وتسعي اليه. ان زي ما اكون انا مثلا وصلت اليوم رئيس المجلس القومي للمراه لمده يوم واحد، فانا قادره ان انا اوصل له بعد كده، ان مفيش حاجه مستحيل خالص، وان شاء الله توفيق ربنا بعد كده بمجهودنا يعني ان شاء الله توصل لاي حاجه بتتمنيها ان شاء الله ربنا يوفقك. روان، كلمينا عن احلامك في المستقبل وازاي بتخطط لها من دلوقتي. وانا حلمي ان انا كنت ابقى مترجمه دبلوماسيه، ويعني لما حصل ميتنج في السفاره قعدت مع كذا فرد من النساء اللي كانوا متواجدين في السفارة وادوني شوية نصايح ازاي اوصل لحلمي ده وازاي اعمل عليه، ان انا اكون عندي ثقة بنفسي، عندي اعرف ان انا انظم ما بين وقتي في كل حاجة سواء كان دراسة، الأعمال الجانبية أو الحاجات التطوعية اللي أنا بعملها. ودي الرسالة اللي احنا بنقولها النهاردة من خلال حوارنا معاكو. يعني اتكلمنا، شيماء اتكلمت عن المسؤولية وعن تحديد الهدف، روان اتكلمت عن تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، ودي رسالتنا اللي احنا النهاردة بنقولها لكل فتاة بتسمعنا. احنا بنشكركم جدا ونورتونا النهاردة. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية، وماذا عن أمراض الحساسية والعلاج الدوائي مع هالة سالم؟ الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور أمجد، يعني مريض الحساسية بتكون المستحضرات الدوائية يعني شيء مهم بالنسبة له في العلاج. ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الطبيب عند كتابة إحدى هذه المستحضرات للمريض؟ تمام. مريض الحساسية اللي هو احنا عملنا له اختبار حساسية وقلنا مش هيبقى في جدوى بعلاجه بالأمصال، ده هيستمر على العلاج الدوائي. ما هو العلاج الدوائي المناسب للمريض؟ ينصح بعدم استخدام الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، وإذا اضطرينا لاستخدام أدوية تحتوي على الكورتيزون يستحسن الأدوية الموضعية. اضطريت يعني يا دكتور؟ الحالة سيئة، الحالة لا تتحسن، لا توجد استجابة للعلاج التقليدي، فنضطر ان احنا بنعطي أدوية تحتوي على نسب كورتيزون. الأفضلية ايه؟ الأفضلية للكورتيزونات الموضعية مثل البخاخات الأنفية أو بخاخات الصدر، فالموضعي لا يمتص وهو الأقل أثارا جانبية، ويفيد في التحكم في الأعراض الأزمات الربوية بدون ما يتم استثارة باقي أجزاء الجسم عن طريق كورتيزون الشراب أو الحق. لا ينصح باستخدامهم، ولكن ينصح بالأدوية التي تحتوي على نسب قليلة من الكورتيزون الموضعي مثل بخاخات الأنف والصدر لمريض الحساسية. دكتور، استمرار المريض في تجديد العلاج أو استمراره في العلاج بالكورتيزون فترة طويلة ده بيكون لي أعراض أخرى؟ الكورتيزون الأقراص أو الشراب أو الحقن في حال التكرار بدون وصف الطبيب بجرعات انسحابية ندخل في مضاعفات استخدام الكورتيزون، والسكر، السكر، لين العظام، مشاكل الأطفال في عدم النمو يؤثر على نموهم، التخنة أو السمنة الغير عضوية، السمنة المفرطة، تعبئة الجسم لبعض أنواع من المياه التي يحتوي عليها الكورتيزون، وقصر النمو، مشاكل في العين مثل المية البيضة، وقلنا السكر، وقلنا مشاكل هشاشة العظام، ومشاكل أخرى في الأمعاء قد تحدث من فرط استخدامه، ولأنه يثبط نشاط الكورتيزون الذي يقوم الجسم بإنتاجه، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في نمو الأطفال، بالإضافة إلى مضاعفات السكر والضغط، وقرنية العين يحدث بها عتامة أو ما يسمى بالمياه البيضاء. دكتور، مريض الحساسية أحيانا يتناول البخاخة، بخاخة الأزمات بالنسبة له في أي وقت، يعني كل ما يجيله أزمة الأزمة الربوية بيلجأ إلى هذه البخاخة. لكي أكون صريح مع حضرتك، البخاخة ليست ضارة، ولكن هناك الآن أنواع من البخاخات تحدث يتم استخدامها صباحا ومساء، لا تحدث أثارا جانبية، ولا يضطر المريض إلى استخدام البخاخات التي تتم استخدامها بصورة مفرطة، لأنها تقوم بعمل تحكم في الأعراض عكس الكورتيزون الشراب أو الحقن أو الأقراص، فهي الأكثر أثارا جانبية. دكتور، ما هي النصيحة اللي بتوجهها للمريض أثناء تناول البخاخة وبعد انتهاء؟ تناول البخاخة في حالة وصف الطبيب لها بالجرعات التي قام الطبيب بوصفها لك، يتم مضمضة الفم بعد استخدامها، لأن بعض الحالات لو عدم مضمضة الفم يتم تكوين بعض الفطريات بها. تأكد من استخدامك، لأن هناك أنواع كثيرة من البخاخات الحديثة صعبة الاستخدام، أن طبيبك وصف لك كيفية استخدامها لأنها بتبقى أجهزة حديثة وطريقة استخدامها. تأكد من استخدامك للجرعة بصورة سليمة، متابعة الطبيب للتحسن لها هو خير دليل على استخدامك البخاخة بصورة سليمة. الغرارة وتناول المياه بعد يعني استخدام البخاخة مهم جدا، لأن زي ما قلنا هي بتحتوي على الكورتيزون، فتراكمه في الفم ممكن يساعد على عمل فطريات في الفم، لكن دخول الرئة ليس ضار، تراكمه في الفم ممكن يكون فطريات، فالمضمضة والغلغرة بعد استخدامها مهم جدا جدا. أنصحه كمان البخاخة زي ما قلنا إن هي مهمة لعلاج الأزمات الربوية، كثرة استخدام المضادات الحيوية بدون داعي، معنى أنت مريض لا توجد لديك ارتفاع حرارة شديد، قد تكون عدوى فيروسية بسيطة، لا تستخدم المضادات الحيوية، لأن المضادات الحيوية كثرة استخدامها للأسف يؤدي إلى ظهور الحساسية ويؤدي إلى ضعف المناعة في الأطفال والكبار. إذن الاقتصاد في تناول الدواء كما وصفه الطبيب هو الطريق إلى العلاج والشفاء. تمام يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا ليك وشكرا للسادة المستمعين. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير. من المشكلات اتفقنا ان الزوج بيتعهد ان هو بيعمل نفقة جديدة للأولاد علشان النفقة اللي حكمت بيها المحكمة اقل بكتير من مصروفات الأولاد. طب لو الزوج ما التزمش، او الزوجة هو التزم بطرف اللي هو النفقة والزوجة ما التزمتش بالطرف بتاع اللي هو الرؤية اللي هو ارتضاه الزوج، احنا عندنا زي ما اتفقنا في قسم المتابعة. قسم المتابعة ده الزوجة بتتصل بينا تقول والله الزوج ما التزمش بالنفقة اللي هو اتفق عليها، او الزوج بيتصل بيقول ان الزوجة ما التزمتش بالطرف بتاع اللي هو الرؤية. بيتم تاني الاتصال بالطرف الذي قصر ونقول له حضرتك ايه اللي خلاك قصرت في الاتفاق، ايه اللي خلاك ما التزمتش بالاتفاق. لو كان له اسباب منطقية بنناقش هذه الاسباب ونحاول ازالتها، لو كان ما كانش فيه أسباب منطقية. حضرتك احنا عندنا ده إلزامي، حتى الالتزام بتاعنا دول إلزامي، بأننا بنستدعي تاني الطرف دول ونحاول نتكلم معاه تاني ونشوف ايه اللي خلاه ما يقصرش. انت خارج من عندنا مرتضي حكمنا، حكم الشرع، حكم الله عز وجل، واللي وصلت ليه بنفسك مع الطرف التاني، ليه دلوقتي مش عايز تنفذه؟ لو كان في مثلا من يمة النفقة أي مشكلة عند الزوج في العمل، أو هو مش الزوجة مش قادرة تتفهم إن هو ظروفه المادية مقصرة هذه الأيام، احنا بنتفق على مدى للإنفاق وبنتفق على مدى للتنفيذ، علشان مفيش طرف من الأطراف يرجع في كلامه أو ما يقدرش ينفذ كلامه. يعني لازم الحلول تصدر من الأطراف نفسها، سواء كانت الرؤية تصدر من الزوجة برضاها، وسواء كانت النفقة بتصدر من الزوج برضاه بما يتناسب مع دخله ومصروفاته، وما يتناسب مع نفقة الزوجة وأولادها ومصروفاتهم. وبالتالي قسم المتابعة بيعمل على حل المشكلة من أول جديد علشان ما يبقاش في مشكلة أصلا، ويشوف التقصير جه منين ويحل هذا التقصير. احنا مش بنسيب الطرفين غير وهم متراضيين تماما، لأن في الأول وفي الآخر الأولاد هم اللي بيعانوا من تصرفات الزوج والزوجة، ومش عايزين أي حد من الأطراف يعاني في هذه المشاكل. كانت معكم دكتورة رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو وحدة لم الشمل بالمركز. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكراً لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. لكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.